لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستبدح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة في تعريف الصيام بأنه لغة الإمساك، وشرعا إمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. ويجب على المسلم إذا لم يكن له عذر أن يصوم شهر رمضان، يجب عليه أن يصوم. أما إذا كان من أهل الأعذار كأن يكون مريضا أو مسافرا أو المرأة حائض أو نفساء، فإنه يجوز لهم الفطر. وإذا أفطر الإنسان، فإذا كان لمرض لا يرجى برؤه، لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان مرضا يرجى برؤه، أو المرأة حائض أو نفساء، أو الرجل مسافر أو المرأة مسافرة أيضا وجاز لهم الفطر، فإنهم يقضون بعدد الأيام التي أفطروها. والآية الكريمة تقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، على تقدير فأفطر. أما إذا كان مريضا وصار أو مسافرا وصار، فإن الصيام صحيح وليس عليه أن يقضي أياما أخرى، ولكن لابد من تقدير فأفطر. إذا كان مريضا فأفطر أو مسافرا فأفطر، فعدة من أيام أخرى. وإذا كان هذا المريض مرض لا يرجى برؤه، قرر الأطباء بأن المرض سيكون ملازما لهذا الإنسان، أو لوجود كبر، لوجود شيخوخة، الإنسان في وعيه وفي عقله، ويجب عليه أن يؤدي ما فرض الله عليه، وإنما لا يستطيع للكبر، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا الإطعام قدر بأنه مد من البر، مد من البر أو نصف صاع من غيره. غير البر ما هو؟ هو التمر، الشعير، الزبيب، الأقط. هذه الأربعة نصف صاع منها. أما البر فإنه مد، وغير البر نصف صاع، والصاع أربعة أمداد. فإذا كان من البر ربع صاع، وإذا كان من غير البر نصف صاع. غير البر هو التمر، الشعير، الزبيب، الأقط. فإذا أفطر الإنسان لمرض لا يرجى برؤه، أو أفطر لكبر وشيخوخة وما في حكمهم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. مر بنا إذا كانت المرأة حامل، أو كانت المرأة مرضع وخافت على نفسها أو على ولدها الذي ترضعه أو على الولد الذي في بطنها، فإن خافت على نفسها أفطرت وقضت، أفطرت وقضت، وإن لم تخف على نفسها وإنما خافت على الجنين الذي في بطنها أو على الولد الذي ترضعه فإنها تفطر وتطعم وتقضي. تفطر وتطعم وتقضي، والإطعام على من تجب عليه نفقة. لابد أن نكون على علم ودراية بهذه الأحكام التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. لا بد أن نقول لا يرجى برؤه، أما الذي أفطر لمرض فقط فعدة من أيام أخرى. فمن كان منكم، نفس الآية، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا انتهى السفر وشفي الإنسان من المرض أفطام بعدد الأيام التي أفطرها. أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف ساع ما يجزئ في كفارة. مر بنا كفارة اليمين، كم كفارة اليمين؟ عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإن كان فقيرا صام 3 أيام. وقلنا كفارة اليمين يدخل فيها التخيير والترتيب، التخيير والترتيب، التخيير بين العتق والإطعام والكسوة، والترتيب بين هذه الأمور الثلاثة وبين صيام 3 أيام. فيقول هنا: يطعم عن كل يوم مسكين ما يجزئ في كفارة. وعرفنا أن ما يجزئ في كفارة هو مد بر أو نصف صاع من غير البر. غير البر الشعير والزبيب والأقط والتمر، والتمر نصف صاع. نعم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا تفسير حبر هذه الأمة، الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، بأن معنى الآية وعلى الذين يطيقونه، قال هي للشيخ الكبير والإنسان المريض المرض الذي لا يرجى برؤه. وفي بعض القراءات: وعلى الذين يطوقونه. الآن وعلى الذين يطيقونه، وقراءة أخرى: وعلى الذين يطوقونه، أي يشق عليهم، يشق عليهم لوجود الشيخوخة، لوجود المرض الملازم للإنسان الذي لا يرجى برؤه. فإذا وجد الكبر ووجد المرض الذي لا يرجى برؤه وشق على الإنسان، يطوقونه أي يشق عليهم، فإن على من به هذه الصفات أن يطعم عن كل يوم مسكين. فيقول حبر هذه الأمة: إن الآية ليست منسوخة، ليست منسوخة، وإنما هي للكبير الذي لا يستطيع، هو عاقل وفي فكره وفي وعيه، لكن لا يستطيع أن يمسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، أو مريض مرض لا يرجى برؤه ونصحه الأطباء بأنه إذا صام فإن ذلك يضر به. نعم. هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية، لفطره بعذر معتاد، لأنه مسافر. نعم. ولا قضاء لعدم استطاعته، ولا كفارة لأنه معذور بالسفر. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم. إنسان مريض قال أنا أقدر أستطيع الصوم، سألنا الأطباء قالوا صحيح هو يستطيع لكن يضر به، الإسلام لا يقر الضرر، فيسن له الفطر وإن كان مستطيعا، لكن قرر من يوثق به من الأطباء بأن الصيام يضر به، فنقول من السنة له أن يفطر. نعم. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. والمسافر كذلك، المسافر الذي يباح له القصر يسن له الفطر، لأن هذه مكرمة من المولى تفضل بها على عباده أن أجاز لهم الفطر، فالإنسان يستفيد من هذه المنحة الإلهية. نعم. ولو بلا مشقة، يعني ما هو لازم وجود المشقة، الفطر يفطر الإنسان، لأن هذه نعمة من المولى عز وجل أنعم بها على عباده. نعم. بقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره له الصوم. وش قلنا على تقدير أفطار، أما إذا كان مريض مصاب ما عليه، ما يلزم عدة من أيام أخر، وإذا كان مسافر وصاب لا يلزمه أيضا، وإنما إذا كان مريضا أو مسافرا فأفطر، يعني استفاد من رخصة الفطر، فإن عليه أن يقضي أياما أخرى. أما إذا كان مريض وصاب، مسافر وصاب، فليس عليه قضاء أيام أخرى. نعم. ويكره لهما الصوم، ويجوز وطئ لمن به مرض ينتفع به فيه. الوطئ قلنا إنه لا يجوز في نهار رمضان، لكن إذا كان الإنسان مريض وقرر الأطباء بأن فعل هذا الشيء يعجل في شفائه أو يكون سببا في شفائه، فله أن يطا، أو أن يكون به شبق يخشى من تشقق أنثييه كما مر بنا في باب الحي فكذلك. نعم. أو به شبق. نعم. ولم تندفع شهوته، أي شهوة من به شبق، إلا بالوطء، لأنه يخشى عليه أن تتشقق أنثييه، وفي ذلك ما فيه من الإضرار به. نعم. أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقق أنثييه، ولا كفارة ويقضي ما لم يتعذر للشبق. ويقضي إذا كفر، إذا أفطر يقضي. قال ما لم يتعذر، لأنه أصلا فعل هذا الشيء لوجود الشبه، فكيف يقضي؟ لا يستطيع. فعبارة المؤلف رحمه الله يقول ما لم يتعذر، ما هو الذي يتعذر؟ لا، ما لم يتعذر، ما هو الذي يتعذر؟ القضاء. يقضي ما لم يتعذر القضاء لوجود الشبه. فإذا لم يتعذر القضاء، يعني يمكن الشبق يوجد في فصل دون فصل، في الربيع دون الخريف، في الصيف دون الشتاء، لكن إذا كان ملازما له نقول إن القضاء متعذر ما لم يتعذر لوجود الشبق. ويطعمك الكبير. وإذا كان ابتلي بهذا المرض وهو الشبق فهو يطعم كالكبير، لأنه لا يستطيع، لأنه يتعذر عليه القضاء. نعم. وإن سافر ليقفر. إنسان بيت النية والعزم على أن يسافر، قلنا لماذا لك عمل؟ قال أريد أن أسافر مثلا إلى المدينة. لك شغل في المدينة؟ قال لا، ليه؟ قال لأجل أن أفطر. نقول لا ما يجوز. أراد أن يسافر إلى الرياض، ما هي المهمة التي تسافر من أجلها؟ قال لا ما لي أي مهمة، وإنما أريد أن أسافر لأجل أن أفطر. نقول لا، فمن سافر لأجل أن يفطر حرم عليه ذلك. وإن نوى حاضر ثوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته. إذا كان في مكة مثلا وهو من أهل مكة وصام معه في الضحى أراد السفر، جاز له أن يفطر إذا سافر. ما لا يصح له أن يكون من الفجر يقول أنا غدا سوف لا أصوم لأنني سأسافر الساعة العاشرة أو الحادية عشر أو أكثر وقلة. يحق له الفطر إذا سافر. من متى؟ قال إذا فارق عامر قريته، إذا فارق البلد، إذا فارق البلد. فمثلا لو أراد أن يسافر إلى المدينة وهو على الطريق السريع، نقول مثلا إذا وصلت الجمهور أو قبلها أو بعدها، المهم أنك تخرج من نطاق مكة. إذا كان يريد أن يسافر إلى الرياض، نقول إذا وصلت الشرايا أو قبلها أو بعدها، المهم لتفطر وأنت داخل البلد. بل إذا فارق عامر القرية، يعني إذا فارق البيوت، لأننا في هذه المسألة نقول إنه قد سافر. أما وهو في مكة ربما مثلا يعزم على السفر ثم يبديله ظرف أو كذا ويعدل عنه، فلا يفطر إلا إذا فارق عامر بلده. فلا يفطر. وإن نوى حاجر ثوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية. لظاهر الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أما اللي داخل مكة داخل بلده في الرياض في المدينة ما صار، لظاهر الآية أنها تبيح الفطر لمن سافر. فإذا فارق عامر البلد، عامر البلد يسافر إلى طريق الرياض، نقول مثلا إذا وصلت إلى الشرايع أو قبلها أو بعدها، طريق المدينة الجموم أو قبلها أو بعدها، المهم أن يسافر، أن يتعدى البلد ويتعدى بيوت البلد، نقول إنه قد سافر، وذلك لظاهر الآية الكريمة التي أخذنا منها هذا الحكم. لظاهر الآية والأخبار الصحيحة. والأفضل عدمه. والأفضل يقول عدم السفر، عدم الفطر، مع أنه إذا أفطر جاز له ذلك. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد فقط أو مع الولد قدتاه، أي قدت الصوم فقط من غير فدية. إذا كانت الحامل أو المرضع، الحامل في بطنها الحمل هذا، المرضع ترضعه، وخافت إذا صامت أن ينشف اللبن أو أن يتأثر الحمل الذي في بطنها، فإنها تفطر وتقضي بعدد الأيام التي أفطرتها إذا خافت على نفسها أو على الولد. أما إذا خافت على الولد فقط وأفطرت فإنها تفطر وتطعم وتقضي. لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقد قضتا عدد الأيام أو أطعمتا، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا وجب ما على من في كفارة. على من تجب عليه نفقة الولد، من تجب عليه نفقة الولد سواء كان حمل في البطن أو مولود، فمن تجب عليه نفقة فإنه يطعم عن كل يوم. أما المرأة فهي تفطر وتقضي. عدد الأيام التي أفطرتها. نعم. لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبير، وهما يطيقان الصيام أو أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما. الحبلى من هي؟ الحامل، هي المرأة الحامل. المرضع يعني التي ترضع من ثديها، والحبلى هي الحامل إذا خافت على الحمل الذي في بطنها أن يهلك. نعم. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وروي ابن عمر: وتجزئ هذه الكفارة إلى كفارة إلى مسكين واحد جملة. يعني تعطى لمسكين واحد عدد الأيام 10 أيام، إطعام 10 أيام، يعطى لمسكين واحد، يعطى لخمسة مساكين، يعطى لعشرة مساكين، يعطى لأكثر من ذلك لأقل، يجوز هذا. نعم. ومتى قبل رديع شدي ومتى قبل رديع ثدي غيرها وقدر أن يستعذر له لم تفطر. وقدر أن يستعذر له، يعني عندنا امرأة مرضع وقال الأطباء بأن الإرضاع خطر أو فيه تأثير عليها، ضرر عليها، فإذا أرضعت تأثر، وإذا لم وإذا صامت تأثر، وإذا لم أفطرت أصبح ذلك لا يضر بها، نقول لها أفطري. لكن إذا وجد عندنا امرأة أخرى يمكن أن ترضع هذا الطفل فليس لأمه أن تفطر، ونسلم الطفل للمرأة الثانية التي ترضعه ولا تفطر أمه التي أجزنا لها. وهذا معنى قوله: ومتى قبل رضيع ثدي غيرها. الرضيع قبل ثدي امرأة أخرى، نقول أرضعيه، وليس للأم أن تفطر. وقدر على الاستئجار، يعني قبل الطفل ثدي تلك المرأة ولدينا المقدرة أن ندفع أجرة لتلك المرأة، أما إذا ما عندنا مقدرة يجوز للأم أن تفطر. إذا لم يقبل الطفل ثدي غيرها جاز للأم الفطر. فإذا وجد امرأة أخرى وقدرنا على الأجرة ليس للأم أن تفطر، وإذا لم نجد غيرها أو وجدنا غيرها لكن لم نجد الأجرة جاز للأم أن تفطر. أعيد العبارة: ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. وذئر كأم، وذئر كأم يعني المرأة التي ترضع إنسان عنده مثلا طفل أمه وماتت أمه، فأتينا بامرأة ترضعه، هذه المرأة المرضعة لهذا الطفل الذي ليس ولدا لها إذا كان يتأثر أو هي تتأثر يجوز الفطر، لأننا نريد أن ننقذ هذا الطفل من الهلكة إذا لم ترضعه معه، وإذا أرضعته تأثرت هي فنقول يجوز لها أن تفطر، فلها من الأحكام كالأم تماما بتم. أعد العبارة: وضح. ومتى قبل رديع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر. وذئر كأم، وذئر المرأة التي ترضع طفل غيرها كالأم من حيث الأحكام. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ مأزوم إنسان خطر عليه من الهلاك، وقع في بئر والناس في رمضان ولا يستطيع أحد أن ينزل يخرجه من البئر وسيهلك، لا يستطيع إنسان إلا إذا أفطر، شرب مثلا كوب ماء أو شرب شيء أو تناول شيئا من الأكل يكون عنده قوة وينزل وينقذ هذا من الهلكة، نقول له يجب عليك الفطر. إذا أراد أن ينقذ إنسانا من هلكة سوف يموت لا يستطيع، أو إنسان مثلا في البر وخطر عليه والإنسان صائم يقول لا أستطيع أن أذهب إلا إذا أفطرت، نقول افطر واذهب وأتي بذلك الذي خطر عليه أو يهدده الهلاك. فإذا أراد الإنسان أن ينقذ آخر من هلكة جاز له الفطر بل يجب. نعم. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معدوم من هلكة كغرق، وليس لمن أبيح له فطر رمضان. قلنا إنسان وقع في البحر وهو لا يستطيع السباحة ولا يستطيع أن يتخلص من هذا الماء الذي هو فيه، من ينقذه؟ الناس صايمين فلا يمكن إنقاذه إلا إذا أفطر أحد الناس، شرب كوب ماء وينزل إلى قاع البحر لإخراجه قبل أن يطفو ويقوم. نقول يجب على من قدر على ذلك أن يفطر لينقذ هذا الإنسان من الهلاك. نعم. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. إنسان جاز له الفطر، جاز له الفطر لعذر شرعي، قد يكون مسافر، قد يكون مثلا مريض وهو يقدر على الصيام، قال أنا الآن سأفطر في رمضان لأنه يباح لي ذلك، لكن أريد أن أصوم أيام مثلا كذا، نذر علي، أريد أن أصوم كفارة علي، أريد أن أصوم نافلة، نقول لا، ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه، مدام أبيح لك الفطر فأنت استفد من هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، لكن كونك تستعمل رخصة الفطر وتصوم أياما أخرى لا، لأن رمضان له الأولوية، لأن رمضان له الأولوية. أعد العبارة. وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، ومن نوى الصوم.